أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد إبراهيم من السودان. الأخ محمد يسأل ويقول: إذا فاتتني صلاة الجماعة في الظهر في الركعة الأخيرة، كيف أقضي باقي الثلاث الركعات؟ أو إذا أدركت من صلاة الجماعة في الظهر الركعة الأخيرة، كيف أقضي باقي الثلاث الركعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه التابعين لسنته إلى يوم الدين وبعد. فإن من أدرك ركعة مع الإمام من الرباعية أو صلاة المغرب مثلا، إنه يأتي بركعة أخرى بعدها ثم يجلس للتشهد، ثم يقوم بعد التشهد هذا الذي هو التشهد الأول له، وإن كان تشهد قبله مع الإمام، ليأتي ببقية الصلاة، ليأتي بركعتين في الرباعية الظهر والعصر والعشاء، ثم يجلس للتشهد الأخير الذي هو ركن من أركان الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا به، يعني يقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وهي في قول كثير من أهل العلم ركن من أركان الصلاة. ولذلك لما عدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته الصغيرة المطبوعة مع ثلاثة الأصول ما يتعلق بالصلاة، أعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركنا من أركان الصلاة. وكذلك في صلاة المغرب، إذا فاتته ركعتان وأدرك مع الإمام الركعة الأخيرة، إنه يأتي بعد هذه الركعة ليجلس للتشهد الأول بالنسبة له، وإن كان تشهد بعد الركعة الأولى، لكن ذاك التشهد إنما هو تشهد بمتابعة الإمام، ثم يقوم من التشهد الأول بالنسبة له الذي هو تشهد ثان في واقع أمره، ليأتي بالتشهد الأخير الذي يعقبه السلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل في الصالح فيقول: إذا أدركت ركعة مع جماعة وقد سلمت، ثم صليت الصلاة لوحدي، فجاء رجل فكبر فبدأ يصلي معي وأنا كنت مسبوقا كما أسلفت، كيف أفعل في مثل ذلك؟ جزاكم الله خيرا. تصح الصلاة المقتدي، ويكون بمنزلة المسبوق بالنسبة لك، وأنت مسبوق بالنسبة للجماعة، فإذا أتمت ما بقي لك وسلمت قام هو ليتم ما بقي من صلاته، والأولى أن لا يفعل، وإن كانت صحيحة لئلا تتسلسل الجماعة، بحيث كلما أنهى فرد أو أفراد صلاتهم وإذا بآخرين من اقتدوا بهم ثم يقتدي بهم غيرهم وهكذا، الأولى عدم تسلسل ذلك. لكن من فعل إن شاء الله أرجو أن تكون الصلاة قد أدرك بها فضل جماعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من منطقة حائل رسالة من المستمع حا رايحة، يقول: أنا شاب أبلغ 18 من العمر، ولي أب يتجاوز عمره 80 عاما وعنده سيارة، وإذا قلت: يا أبي أعطني السيارة لكي أقضي حاجة أهلي من الأسواق، قال: لا. فإذا أتاني الليل ذهبت إلى الصندوق وأخذت مفتاح السيارة وأبي نايم، ومع مرور الزمن هذه حالة أبي معي كل يوم. السؤال: هل علي ذنب في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت لا تذهب إلا لأمر لازم للمنزل من شراء حرائج لا تستطيع شراءها بدون السيارة وهي للمنزل، ولم تكن متهورا ذا سرعة وتحمل رخصة قيادة أو تصريحا بالقيادة، وكنت ذا رفق بالسيارة فلا حرج إن شاء الله. أما إذا كنت تذهب لقضاء حاجات لا داعي لها أو للجلوس مع أصدقاء والدك لا يحب أن تجلس مع أمثالهم وغير ذلك من ما يذهب إليه كثير من الشباب، وإن لم تكن محرمة فلا يحل لك، لأنه لا يجوز أن يعصى الوالد في أمر مباح أو سنة إذا كان لا تدعو إليه ضرورة ولا يلزم له أمر من أمور متطلبات حوائج البيت. وأما إذا كان الأمر يقتضي ذلك وأنكم تحتاجون إلى ما تذهب لشرائه، إذا لم تفعلوا بالسيارة لا لكم حرج ومشقة، ربما تعطلت بعض أموركم التي تحتاجون إليها مع أبيكم، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وأنه يدخل فيما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان فيما ذكرته عن أبي سفيان رضي الله عنهما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يقول: علي حماد يقول: عندي دراهم مر عليها الحول، ثم إني تحصلت على دراهم أخرى، فهل أزكي الجميع أم أزكي كل جزء على حدة؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة إنما تجب إذا بلغ المال الزكوي حولا عند مالكه، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وما طرأ بعده مما لم يتم له الحول لا تجب فيه الزكاة حتى يتم حوله. وإذا أردت أن تبذل زكاة للجميع وعجلت حول هذا المال الجديد الطارف مع الثالث أي القديم جاز ذلك، لأنما لم يتم حوله كأنك تبرعت بالمدة فلا بأس، وإنما الذي يجب لا يجب إلا بعد تمام الحول، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدتي كبيرة في السن، عمرها يقارب 65 عاما، فهل أقوم بالحج عنها؟ والدتك فيما يبدو إذا لم تكن مريضة فهي قادرة على الحج بنفسها، إذا حملت إلى مكة بوسائل النقل، فإن كانت مريضة مرضا لا تستطيع معه ممارسة الحج بنفسها، وأن هذا المرض لا يرجى أن يزول، جاز لك أن تحج عنها ولو كانت على قيد الحياة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المستمع إبراهيم حلمي من جمهورية مصر العربية، بعث برسالة مشتركة بينه وبين زوجته. أما سؤال زوجته فمعناه شيخ صالح يقول: إن زوجها يريد أن يتزوج عليها، ولكن لغيرتها مرضت، رغم أنهما متحابان ولله الحمد وعندهما أطفال وحالتهما مستورة، فهل إذا تسببت في منعه من الزواج أو طلبت طلاقها والحال ما ذكر نظرا لشدة غيرتها فهل تكون آثمة؟ وجهوها شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الزواج بأخرى من القادر عليه مباح، وقد يكون في بعض الأحوال مندوبا أو واجبا حسب ظروف القادر على الزواج وتطلعاته وخوفه على نفسه من الوقوع في الحرام. وإذا خشي أن لا يعدل فلا يجوز له أن يتزوج أخرى إلا إذا غلب على ظنه العدل. ولا شك أن المرأة لا ترغب الزواج لزوجها، وعدم إشراكها لضرة أمر يعود إليها بالمصلحة، والمرأة التي لا ضرة لها في الغالب تكون أسعد حالا ممن لها ضرة. وإن كان يحتمل أن تكون بعض الحالات ذات الضرة أسعد من سواها، لكن العبرة بالعموم. ومن حق الزوجة أن لا ترغب بالزوجة الأخرى، وإذا كانت تخشى الوقوع في معصية من الغيرة أو المرض من الغيرة فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق، أو أن تطلب من زوجها الامتناع عن الزواج. فإن استجاب لها فقد حققت مطلبها، وإن لم يستجب كان من حقها أن تطلب الطلاق. ولا تعد مرتكبة أمرا محرما ما دامت تثق من عدم تحملها لهذا التعدد. ونصيحتي لها، إذا عزم أن تفصل، لا سيما إن كانت ذات أولاد، حتى لا تجعل أولادها يتامى في حياتها. ولا شك أن اليتمى إنما هو بفقد الأب، لكن مع ذلك فإن الأطفال يتجرعون مرارة فرقة الوالدين ومرارة إشراف زوجة أخرى على شؤونهم، ولو كانت الأخرى تقية منصفة تخاف الله فيهم. نصيحتي للسائلة أن تحاول الصبر وأن توطن نفسها على تحمل ما قد يأتي، وأن تتفاهم مع زوجها لتلافي ما يمكن أن يعكر صفو الحياة الزوجية، وتجتهد بالسؤال بسؤال الله أن يعينها على تحمل ما تلاقيه وتيسير الأمر لها، والله يجيب دعوة من دعاه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول تمتلك والدتي مبلغا من المال وأنا ابنتها الوحيدة، ولي إخوة ثلاثة كبار متزوجون ولهم بيوت، ولكن والدتي أعطتني كل المبلغ وخصتني به من دونهم، فهل إذا أخذت المبلغ لي واشتريت منزلا صغيرا لأمي بهذا المبلغ ولكن المنزل يكون باسمي كما طلبت هي مني، فهل علي إثم وهل على والدتي إثم أيضا؟ وإذا بقي هذا المبلغ أكثر من سنة لعدم تمكني من الشراء فهل على هذا المبلغ زكاة؟ أرشدونا مأجورين جزاكم الله خيرا، علما بأنها كتبت لي منزلا أنا وبعض أخوتي، وبسبب أبي سيوزع أرضه على إخوته وأعلمني أنه لن يعطيني شيء، ما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء الآباء الذين يحرمون بناتهم من ميراثهم مأجورين جزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة لأمك فإن كان إخوانك رضوا بهذا الصنيع منها فلا حرج، إذا رضوا وأذنوا لها بهذا التصرف طيبة به نفوسهم فلا بأس، وإذا لم يكونوا رضوا فلا يحل لها أن تنفرك بشيء دونهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمى إعطاء بعض الولد دون بعض جورا، وقال للذي أراد أن يعطي ولدا من أولاده عطية: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جوف، وفي اليوم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يحل الوالد أو الوالدة أن يخص واحد منهم منهما أحد الأولاد بشيء دون الآخرين إلا إذا رضي إخوانه أو أخواته وسمحوا بذلك فلا بأس، وبالتالي فلا تحل هذه العطية من أمك إلا إن أذن إخوانك لك، ولو كنت تريد شراء منزل باسمك لأمك، فإنما آل هذا المنزل بعد وفاتها إليه. أما ما يتعلق بوالدك وكونه يريد أن يقسم أراضيه على أولاده الذكور، فإن هذا جور وعدوان وظلم لا يحل أن يفعله، الواجب أن يعدل وأن يعطي البنت نصيبها. واختلف العلماء في العطية هل يجب التساوي أو أن للوالد أن يعطيهم على قدر المواريث. الصحيح أنهم يسوون لأن هذا ليس ميراث، وإنما هي هبات يهبها الوالد للأولاد من الذكور والإناث. والذي قال اتق الله واعدل، في الرواية كل ولد أعطيته مثله، ولم يقل أعطيت الذكر مثل حظ الأنثيين، بل قال أكل ولدك، الولد يسأل الجنس والذكر. يجب على الآباء، هذه صفة قد توجد في بعض الحالات عند بعض الآباء، يريد ألا يرجع شيء من ماله إلى أولاد بناته لأنهم أجانب يظن، فكأنه يعتمد على تقسيم الله للمواريث، يرى أن عطيانه أحكم من فعل الله، وأن تقسيمه المال أولى من تقسيم الله له، وهذا تجر على شرع الله وتعد لحدوده، وظلم وعدوان للذرية، وزرع للضغائن والأحقاد ما بين البنين والبنات. وهكذا كل معصية ترتكب وكل تعد لأمر الله يؤول على أهله بالضرر والشر وزرع الأحقاد والضغائن والعداوات، ولا شيء يجلب الخير ويحقق التآلف مثل تقوى الله جل وعلا. الواجب على الآباء أن يتقوا الله في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السؤال من الزوج فضيلة الشيخ، يقول: أنا أقرأ نصف جزء كل يوم من القرآن مع بعض من الإخوة، ولكن قراءتهم ضعيفة ويخطئون في التشكيل، وفي بعض الأوقات أجد نفسي مضطرا أفوت بعض الإخوة أخطاء بسيطة لا تغير المعنى حتى لا يضيق صدره بكثرة التصحيح ومحاولة مني لتشجيعه على الحضور معنا دائما دون انقطاع، فما هو توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟ إذا كان يضيق صدره ويخجل يؤذيه هذا التعديل فلا حرج عليك، ما دامت هذه النية هي الحاملة لك على هذا التصرف، ويحسن أن تتفاهم معه على ما يمكن أن تقرأه أو أن ترشده إلى أن يقرأه مع آخر حتى يقوم لسانه، لأن من مصلحته أن ينبه على الأخطاء التي يقع فيها. لكن إذا كان يضيق صدره لأنه لا يحب أن يظهر بين زملائه في هذه الجلسة مظهر الجاهل الذي لا يعرف القراءة. أرجو أنه لا حرج فيما ذكرت والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول شيخ صالح: زوجتي تخيط للنساء ملابسهن بالأجرة، فإذا طلبت إحداهن منها أن تخيط لها فستانا ضيقا أو قصيرا، علما بأن زوجتي تعلم أن هذه المرأة ستخرج بهذا الفستان إلى السوق، فإذا قامت زوجتي بخياطة هذا الفستان على تلكم الحال، هل تكون آثمة؟ هل إذا امتنعت زوجتك من الخياط لهذه المرأة لا تجد من يخيط لها هذا الثوب بهذه الصفة، أو أنها إذا امتنعت من خياطته ربما ذهبت لخياط ذكر يخيطه لها؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، وينبغي أن تحاول بقدر الإمكان إطالة الثوب أو إقناع صاحبة الثوب بأن إطالته خير لها وأتقى لها وأقرب لتيسير أمورها وأبعد عن الشكوك السيئة واتهامها بالتطلع إلى الرجال وإبداء محاسنها لهم ليتطلعوا إليها، لتفعل ما تستطيع، فإن المرأة مسؤولة عن التقصير فيما يتعلق ببيان الحق والدعوة إليه والنهي عن المنكر. وإذا اهتدى واحدة من أخواتها على يدها كان لها من الأجر مثل أجور المهتدية دون انتقاص شيء من أجرها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا خرجت المرأة وهي ترتدي خمارا ويظهر من أسفله فستان ملون مثلا، فهل يكون هذا من السفور؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الذي يظهر تحت هذا الخمار لون الثوب أو نقوشه وهي لم تقصد إخراج هذه الأشياء وإظهارها بفتن الناس بها أو التباهي بها فلا حرج. الأمر الذي يجب عليها أن تفعله إخفاء محاسنها وجمالها وإخفاء ما تتزين به مما يمكن ستره، فإن الله جل وعلا لما ذكر ما ذكر في آية النور من منع إخراج الزينة وذكر زينة الساقين قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله، فدل على أن ضرب المرأة برجلها الأرض ليعلم ما عليها ما على ساقها من حلي معصية ينبغي أن يتاب منها، وأن فعلها ذلك مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مخالفة ما جاء عن الله وعن رسوله ظلم وعدوان ومعصية وإجرام. فإذا كانت المرأة لابسة ملابس جميلة وعليها خمار أو رداء، فإنه إذا ستر هذه الأشياء الملفتة للنظر فهو أولى، لكن لما يكون من زينة الملابس لا يجب ستره، وإنما الذي يجب ستره الحلي تبعا لما تحت الحلي من أعضاء ومفاصل للمرأة. والله أعلم.